بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في درس العصر كلمات أو سلسلة قصيرة حول فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتعرض لسيرة بعضهم رضوان الله عليهم، وذلك للاطلاع على الجوانب العظيمة المضيئة التي أنار بها هؤلاء حياة البشرية، فإنهم هم الذين حملوا هذا الدين إلى الدنيا وأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوا ذلك بأمانة عظيمة، فما بدلوا وما حرفوا، وحملوا ذلك إلى الخلق ونشروا دين الله تعالى في مدة زمنية يعجب لها التاريخ إلى يومنا هذا. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نشروا دين الإسلام وأقاموا دولة الإسلام في أقل من نصف قرن، وهذا زمان يعجب التاريخ ومن نظر فيه من ذلك، كيف حقق هؤلاء هذا المجد العظيم، وكيف ضرب هؤلاء الأمثلة الرائعة في كل نواحي الخير. ولذلك فإننا بإذن الله تعالى نبدأ في هذا الدرس الكلام في مقدمة عن فضلهم وأهمية نشر سيرتهم رضوان الله عليهم أجمعين. إن الناس ربما يهتمون ويجعلون الأسباب الكثيرة لنشر كثير مما لا فائدة فيه فضلا عن نشر الباطل، فأهل الخير وأهل الحق أولى بأن ينشروا دينهم وأن ينشروا سيرة من حملوا هذا الدين وقدموه إلى البشرية، بل ربما وجدنا من المسلمين من يعلم وينشر كذلك سيرة الفاسقين والفاجرين فضلا عن الغافلين، ينشرها ليل نهار لأنه يحبهم ويحب نشر ما هم عليه. فأولى بنا أن نعمل على نشر سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم ونعلم ونعلم الناس فضل هؤلاء وسيرة هؤلاء ليعلم الناس كيف حقق هؤلاء رضوان الله عليهم هذا المجد الذي لا يزال التاريخ كما نكرر ينظر إليه في عجب، كيف حققوا ذلك في هذه المدة الزمنية القليلة. ولذلك لا عجب أن ينطق الأعداء بالحق أحيانا كالذي قال من المستشرقين إن محمدا صلى الله عليه وسلم نجح هو مجموعة من الأعراب في نشر دينهم ونشر ما أرادوا في هذه الحياة الدنيا في مدة لم يعرف لها التاريخ سابق ولم يعرف لها التاريخ لاحق. إن الناس يعجبون من إعادة هيكلة الدولة الألمانية ونحو ذلك بعد ما تهدمت في الحرب العالمية، وهم ينظرون نظرة مادية إلى ذلك، أي ينظرون إلى أن هذه الدولة قامت بعد أن تحطمت ماديا، أما الجوانب الأخرى فلا يلتفتون إليها. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما دولة الإسلام فإنها قامت في أقصر مدة زمنية بأعظم جوانب الخير وفي جميع جوانب الحق والخير، وليس في الجانب المادي فحسب، ونعني بذلك الفتوحات التي فتح هؤلاء والعز الدنيوي الذي جاء إليهم تحت أقدامهم، إنما نعني أكثر ما كان منهم في نشر الخير والدين في كل ربوع الحياة. ولذلك لا أقل من أن يتعلم المسلمون سيرتهم، بل ينبغي عليهم أن يحملوا ذلك إلى الأجيال وإلى كل من لا يعرف سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليتعلم الناس كيف ملك هؤلاء العالم وكيف حقق هؤلاء هذا النصر وهذه الريادة وهذا العز. ومن ما نبدأ به كذلك في هذه المقدمة هذا التنبيه المهم، وهو أن الدعوة الإسلامية قامت على ثلاثة أصول عظيمة بها نجحت هذه الدعوة وملك أصحابها الأرض. أما الأصل الأول فهو المنهج الرباني، فلأن هذا الدين دين الله تعالى وهو منهج من عند الله تعالى، فهذا أول أصل بسببه نجحت هذه الدعوة أن تكون في الخلق وأن تنتشر. وأما الأصل الثاني فهو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفانيه صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة إلى الله، فقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم جهدا عظيما في سبيل نشر هذا الدين، فمن يوم أن قال الله سبحانه وتعالى له يا أيها المدثر قم فأنذر، ما هدأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارتاح صلى الله عليه وسلم ولم يهدأ صلى الله عليه وسلم لحظة، بل كانت حياته صلوات الله وسلامه عليه كلها عمل للإسلام. ولذلك فهذا أصل عظيم، وهو الأصل الثاني في سبب نجاح ونشر هذا الدين في الأرض. وأما الأصل الثالث فهو أجيبوا أنتم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الأصل الثالث الذي تركزت عليه واعتمدت عليه الدعوة الإسلامية وبسببه انتشر الإسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على منهج الله سبحانه وتعالى، وهم الذين نقلوا إلى الخلق الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأصول الثلاثة لا يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها أعظم محافظة، وإن أعداء الإسلام من الكفار والمبتدعين والمنافقين يكيدون للإسلام ليل نهار، فإنهم يحاولون في الأصل الأول تارة ويحاولون في الأصل الثاني تارة، وإذا فشلوا في هذا وذاك انتقلوا إلى الأصل الثالث. يعني إذا فشلوا في أخذ الناس عن الإسلام من خلال الطعن في الأصل الأول أو الأصل الثاني ينتقلون إلى الأصل الثالث لأجل الطعن على الإسلام، فتراهم ربما يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدحون فيهم ويشككون في صدقهم وأمانتهم وغير ذلك، وهذا كله إنما يراد من ورائه الطعن على الأصلين الأولين، فإنه إذا طعن في الأصل الثالث انهدم الأصل الأول والثاني. وذلك لأن الذين نقلوا الأصل الأول والأصل الثاني هم أصحاب هذا الأصل، أو هم الأصل الثالث. إن الذين نقلوا القرآن إلى الخلق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل القرآن إلى الخلق إلا بالسند من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقلت السنة وهي الأصل الثاني إلا كذلك بالسند، والسند هذا ما هو إلا الأصل الثالث، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أعداء الإسلام بل ربما من يتسمون بأسماء المسلمين إذا أرادوا الطعن على الإسلام وعلى دين الإسلام وعلى رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه في مكر وخبث وذهاء، يطعنون على الأصل الثالث ويقولون نحن نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ونعظم الله، إنما هؤلاء فيهم وفيهم، ويطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ذلك في أول بدعة ظهرت في الإسلام تقدح في هذا الأصل، ألا وهي بدعة لا قبلهم الخوارج، أول من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأول من قام بهذا أو هذه الحرب وهي تحطيم الرؤوس، تحطيم الرؤوس، إذا حطمت الرأس ضاع بقية الجسد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا هذا الدين للأمة، وهم رموز الدين الذين حملوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قامت هذه البدعة وكان ما كان من أمرها، ثم ظهرت البدعة الأخرى وهي بدعة التشيع وزعم حب آل البيت أو بزعم حب آل البيت، وكانوا ربما صادقين في أول أمرهم، ولكن ضلوا في أنهم طعنوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليهم ما دخل من كفار وملاحدة ومجرمين بحجة أنهم يحبون آل البيت وزعموا أنهم تشيعوا لآل البيت، وهم كفر ملاحدة كفار صراحة، لكنهم دخلوا في الإسلام عن طريق الشيعة والتشيع كما كان من أمر بولس في دين النصارى، فدخلوا عن طريق الشيعة والتشيع وزعموا ما زعموا بعد ذلك في الإسلام من خلال الطعن على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هدم للأصلين الأولين. وفي هذه المقدمة أيضا نريد كذلك أن نذكر ما جاء في الكتاب والسنة أو بعض ما جاء في الكتاب والسنة يبين فضل هؤلاء رضوان الله عليهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فقد جاء الفضل أو الدليل على فضلهم في القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. القرآن يمدحهم محمد رسول الله والذين معه، فهذا ثناء عليهم. ثم كذلك في نفس الآية فيها إشارة إلى فضلهم من أنهم ذكر رمزهم في الكتب السابقة، قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآية. فإن القرآن والتوراة والإنجيل ذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، فالقرآن صرح بذلك والتوراة جاء فيها فضلهم بالإشارة إلى وصفهم. كذلك أيضا ما جاء في القرآن في فضلهم أو مما جاء في القرآن كذلك يبين فضلهم، قول الله تعالى يمدح طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم مهاجرين من مكة إلى المدينة، وهم المهاجرون رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله عز وجل في حقهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمدحهم الله تعالى وزكاهم أنهم مخلصين، إذ أنهم ما خرجوا من ديارهم إلا إخلاصا وتعبدا لله، وما أخرجوا من أموالهم إلا لله. ثم كذلك وصفهم بالصدق، قال وأولئك هم الصادقون. ثم أثنى على الفريق الآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحملوا عبء الدعوة الإسلامية النصف الآخر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر المسلمون من مكة هاجروا فقراء، لا مال لهم ولا دار ولا عقار بل ولا أهل. كان هؤلاء الأنصار هم خير أهل، وأووهم في أرضهم، فكانت أرضهم خير الدار، حتى أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلى مكة، وبذلوا من أجلهم المال على ما كانوا أو على ما كان بعضهم من خصاصة وحاجة وفقر. بذلوا المال للمهاجرين، وبذلوا كل شيء من أجل نصرة هذا الدين، ولذلك مدحهم الله. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي الأنصار يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم الذين جعلوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اقسم النخل بيننا وبين إخواننا، اقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا. فهذا إن دل يدل على عظيم إخلاصهم. ثم كذلك جاء الدليل على فضلهم في السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الصحابة أمنة في الزمان، أمنة للناس من العذاب ونزول العذاب وظهور الفتن، فإذا ذهب الصحابة نزل العذاب وظهرت الفتن، وهذا قد حدث. فما إن مات أكثر الصحابة حتى بدأت تظهر الفتن، وبدأ يظهر في الناس صور من العذاب والضنك والعياذ بالله. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمانه وهم الصحابة من المؤمنين، قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك أيضا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض فيهم رضوان الله عليهم، وإن كان الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. ولذلك مهما فعل الناس من خير، ومهما بذلوا من قربات وطاعات وفتوحات وانتصارات، مهما بلغوا لن يبلغوا ما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، لن يبلغوا درجة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بذلهم للإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظر، إن الصحابي لو أنفقت أنت مثل جبل أحد ذهبا ما بلغت مد أحد مد الواحد منهم ولا نصيف هذا المد. وهذا يدل على عظيم فضلهم وقدرهم ولم لا. والصور كما ستسمع من خلال ذكرنا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك تقف مشدوها مذهولا، أهؤلاء عاشوا يوما في هذا الزمان؟ أهؤلاء وجدوا يوما في حياة الخلق؟ بالفعل والله إنك تعجب من أحوال هؤلاء وبذل هؤلاء لدين الله سبحانه وتعالى. والصور كثيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكننا نذكر صورة واحدة نشوقكم من خلالها إلى التعرف على هؤلاء رضوان الله عليهم، الذين سبقوا العالم والذين سبقوا الدنيا في كل شيء، ولذلك استحقوا هذا القدر. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه الآيات التي تلوناها عليكم وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. إن هذه الآية قيل نزلت بسبب موقف عجيب من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف في الحقيقة له نظائر كثيرة في حياتهم، وذلك أنه لما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحلوا في المدينة صار العبء الاقتصادي كبير على الأنصار، حتى وصل الأمر إلى أن الأنصار صاروا في حال قريب من حال المهاجرين في الفقر من كثرة بذلهم، إذ أن المهاجرين جاءوا بلا مال ولا دور ولا شيء، فبذلوا كل ذلك للمهاجرين، فصار كثير منهم قد ناله ما نال المهاجرين من الفقر. فلما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا ووصل على توه وفوره ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو بين أصحابه في المسجد وظاهره يظهر عليه الجهد والتعب والمشقة من طريق هجرته رضوان الله عليهم أجمعين، فقال: إني هاجرت إليك وقد أسلمت وإني مجهود، أي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الفقر والجوع كذلك. فقال أي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في بيوته عن طعام لهذا الرجل فلم يجد في بيوته شيئا، فما أرسل في بيت من بيوته إلا قالوا: والله ليس لنا شيء من طعام أو ليس عندنا شيء من الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقام به وانقلب إلى بيته ودخل على امرأته فقال: أحضر العشاء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندنا إلا عشاء الصبيان. فقال: نوم الصبيان وقدم العشاء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصنعي أنك تصلحين السراج فأطفئيه، وذلك ليأكل الضيف من غير حرج أو تكلف، حتى يترك ما يترك من الطعام لأهل البيت، لا بل إذا أكل في غير ضوء يأكل كما يحب. فقامت المرأة ونومت الصبيان وأطفأت السراج وقدمت العشاء وأكل الضيف، وبات الرجل وزوجته طاويين. فلما أصبح وجاء يصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك له وقال لقد عجب الله من صنيعكما أنت وزوجتك أو أنت وامرأتك ليلة أمس، لقد عجب الله من صنيعكما. انظر، الله سبحانه وتعالى يعجب لفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصور عباد الله كثيرة في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحقوا أن يكونوا في هذه المرتبة وفي هذه المكانة التي يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي للناس غير الصحابة: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهؤلاء رضوان الله عليهم خير الناس وخير الخلق، وسبقوا الناس وسبقوا الخلق. ولذلك وجب على كل الناس أن إذا ذكر الصحابة أو تذكروا الصحابة أن يستغفروا لهم وأن يدعو لهم وأن يسألوا ربهم سبحانه وتعالى لهم الدرجات العلى. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا، لا نقول بل لما حملوا الدين، لا نقول بل لما أسلموا، كان هذا عليهم أمر صعب شاق في حياتهم. إن التحول من دين الوثنية والشرك الذي كانوا عليه إلى دين الإسلام والتوحيد لم يكن أمرا سهلا ميسورا، في بيئة وفي حياة جاهلية قبلية تعظم دين الآباء. لم يكن تحول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين الإسلام بالأمر اليسير، ولذلك كان تحولهم أمرا عجيبا وفريدا لم يعرف كذلك من قبل ولم يعرف من بعد. فلم يكن تحولهم ابتداء عن دين الآباء والأجداد أمرا ميسورا، وتعلمون بطبيعة النفوس في هذا الزمان خصوصا، وكيف أن التمسك بدين الآباء كان كاللحم والدم. إنه لا يقدر رجل على أن يترك دين الآباء وإلا قتل وإلا عذب. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما التفتوا لذلك واستعذبوا هذا في الله سبحانه وتعالى، واستروحوا العذاب في الله سبحانه وتعالى، وما باتوا يبالون بذلك ولا يلتفتون إليه، حتى قتل منهم من قتل وعاش منهم من عاش حتى قتل، ومن بقي منهم إلى أن بقي يحمل هذا الدين ويبلغه للناس، حتى يصل الأمر به وقد بلغ 100 من العمر تقريبا أن يخرج مجاهدا في سبيل الله، يحمل السيف ويركب الخيل يجاهد في سبيل الله، وربما جاوز 100 من عمره، ويقولون له قد عذرك الله، يقول له: إن الله عز وجل قال: انفروا خفافا وثقالا. ويخرج وينطلق مع الجيوش التي ستخرج إلى أقصى الأرض يومئذ بالنسبة لهم، فيخرج ويقول لهم: إن كانت الساعة التي واجهنا فيها العدو فألقوني في مقدمة الصفوف، فيموت رضي الله عنه على أسوار القسطنطينية، وهو الذي ولد في المدينة المنورة في يثرب، لكنه يموت في أرض غير الأرض التي ولد فيها، بخلاف ما نحن عليه نتشبث بالأرض ونتشبث بالولد ونتشبث بالمال. أما هم فإنك لو نظرت في تاريخهم وحياتهم لوجدت أن أكثرهم مات خارج الأرض التي ولد فيها. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم ما مات حتى في المدينة التي هاجر إليها المهاجرون، أو الأنصار أصحاب المدينة ما مات أكثرهم في المدينة، إنما هاجروا وتركوا هذه الأراضي العظيمة الشريفة لله سبحانه وتعالى لأجل نشر هذا الدين، فمات أكثرهم في أنحاء الأرض وأطراف الأرض، وهذا إن دل يدل على عظيم مكانتهم رضوان الله عليهم أجمعين. ولعلنا نذكر شيئا كذلك من حالهم في أثناء الحديث عن أشخاصهم، ولكن انظر إلى ما كانوا يعانون عندما أسلموا وعندما أظهروا الإسلام، مما يظهر لك من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وهو يقول في ظل الكعبة إنما يعني بذلك معاني كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. قال: وقد لقينا من المشركين شدة فقلت: ألا تدعو الله؟ قال: فقعد وهو محمر الوجه فقال: لقد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرف ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقه باثنين ما يصرف ذلك عن دينه. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم به ويثبتهم، وإياك أن تظن أن ذلك كان به سبق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل كانت هذه صور أحادية في الأمم السابقة، صور أحادية. أما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانت فيهم جميعا، كان الفداء فيهم جميعا لأجل الدين. أما هذه الصور التي كانت في من كان قبلنا كانت في أحاد من المؤمنين أتباع الأنبياء. ولكن انظر إلى هذا الوصف: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة. ويصف ابن عباس، أو إذا سئل ابن عباس يصف لك هذه الشدة، يقول سعيد بن جبير: قلت لابن عباس رضي الله عنه: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله. انظر، يعني هل بلغ المشركون في تعذيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم درجة يعذر بها الصحابي في ترك دينه؟ قال: نعم والله. ومع ذلك إنهم تحملوا كل ذلك، فتركوا الدار وتركوا العيال وتركوا الأهل، كل ذلك تضحية لله عز وجل. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.